الحق يحجد أجناله ويعتد للموت بالباطل والحق يحجد أجناله ويعتد للموت بالباطل فطب الجحار يا ساده ودب به دولة الباطل فطب الجحار يا ساده ودب به دولة الباطل نبي الهدى قد يطول الكرى وعفن الشهية من المطعم نبي الهدى قد يطول الكرى وعفن الشهية من المطعم نهضنا إلى الله نيل السرى بروعة قرآنه المحكم نهضنا إلى الله نيل السرى بروعة قرآنه المحكم ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بذل الثمين دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بذل الثمين والحق يحجد أجناله ويعتد للموت بالباطل والحق يحجد أجناله ويعتد للموت بالباطل صب الجحام لا سنه ودب به دولة الباطل فصب الجحام لا سنه ودب به دولة الباطل فترى الله أرواحنا إخاء يروح بنا الزمن تأفت على الله أرواحنا إخاء يروح بنا الزمن وباتت فدى الحق آجالنا لتوجيه قراننا المهتمن وباتت فدى الحق آجالنا لتوجيه قراننا المهتمن رقاب إذا السجى زارنا غمرنا محاربنا بالحزم رقاب إذا السجى زارنا غمرنا محاربنا بالحزم وجند شداد إذا رامنا لبأس رأسنا لا تهن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأسنا لا تهن والحق يحجد أجناله ويعتد للموت بالباطل والحق يحجد أجناله ويعتد للموت بالباطل وصب الجحاف يا ساده ودب به دولة الباطل وصب الجحاف يا ساده ودب به دولة الباطل فالكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا الأقل المبتدى أقل الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا الأقل المبتدى وإما جهلت فنحن الكمال نقاضي إلى الروع من هددا وإما جهلت فنحن الكمال نقاضي إلى الروع من هددا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولن تنجدا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولن تنجدا فإنا نقول بروح الإله ونقف ركاب نبي الهدى فإنا نقول بروح الإله ونقف ركاب نبي الهدى والحق يحجد أجناله ويعتد للموت بالباطل والحق يحجد أجناله ويعتد للموت بالباطل وصب الجحاف لا ساده ودب به دولة الباطل فصب الجحاف لا ساده ودب به دولة الباطل إلى النصر في الموقف الفاصل إلى النصر في الموقف الفاصل إلى النصر في الموقف الفاصل